يقول هل يجوز حرق الشارب لأنه يقول يقال يعني في خلاف بين الجمهور. نعم جمهور العلماء على أنه يقص واختار بعض العلماء وهو مذهب الحنابلة أو رواية الحنابلة الإحفاء وهو المبالغة في الأخذ حتى تظهر منه كحبة الأرز يعني شيء يسير، وبعضهم يرى الحلق لرواية جز الشوارب، والأقرب الله أعلم أن الشارب يقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص الشارب أو قص الشارب لرجل على إثر سواك، قصه على إثر سواك، وفي رواية وضع السواك على شاربه فما زاد على السواك قصه النبي صلى الله عليه وسلم، فيظهر أن هذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم.